وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن قال بل فعله كبيرهم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال سلاما عليك. فأغرقنا وَتَقَوَّمُوا